ولما كانت الحلقة 79 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما أنقذته الأميرة جوهرة ودخلت عليهم وهي متنكرة وقذفت بالكرة، فبطل سحر الساحرة وخرج الملك بدر من صورة الطير، فأطاح برقبة الملكة لاب ونجا جميع الشباب، وفرح كل من في المدينة لنجاتهم من هذه الملكة اللعينة. وعندئذ عاوده الحنين إلى الوطن والأهل والسكن، وذكر مملكته المفقودة ورعيته وجنوده وأمه جل نار وأهله في بحر دار. وغلبه الحنين بعد غياب 3 سنين، فاستعد للسفر وركوب الخطر. وقبل أن يغادر الديار طلب صديقه العطار، فلما مثل بين يديه خف إليه وأقبل عليه. دنكار العطار. عمي مولانا. ما تقولش مولانا، انت ملك على المدينة من يوم ما قتلت اللعينة. بأي حق يا عمي؟ بحق السيف يا ابني. اسمح لي يا عمي اقول لك، لا، السيف ما يظهرش باطل من حق. البلاد لأهلها والملك لازم يقوم منها. انا مسافر يا عمي، فين هي الوصيفة؟ موجودة يا مولاي. مولاي. تعالي يا زمردة، انت صنعت جميل وانا منساش الجميل يا زمردة. يا أهل مدينة لاب، أنا الملك بدر باسم ابن الملك طهمان ابن الملكة جولنار، أعلن تنازلي عن عرش بلادكم للملك والملكة بتوعكم. مين؟ الملك مين؟ الملك دنكار العطار. ومين الملكة؟ الملك الملكة زمردة. دنكار زمردة. أنت يا مولانا جوزتنا؟ أنا؟ مش الملكة تبقى زوجة الملك؟ الله، ده صحيح، أنا ما كنتش واخد بالي. شوف إرادة ربنا. إيه رأيك يا عمي؟ أنا ليا رأي يا ابني، اسألها هي. إيه رأيك يا زمردة؟ مادام أنت عاوز كده. وإنتي؟ يعني ما بترديش يا زمردة؟ السكوت علامة الرضا. دي هتبقى أعياد. أعياد الزواج. كان نفسي أكون موجود يا عمي. وهو يبقى فرح من غير وجودك يا ابني. ده غصب عني، أنا اشتقت لأهلي. مولانا. مولانا. مولانا. مولانا. الشعب ده في رقبتك أمانة. مولانا. وإنت يا زمردة؟ ما عدناش حنشوفك ولا عدت حتشوفنا. مسير الأيام تجمعنا. الله، شوف الله، دي غبارة. فرسان هيعملوا علينا غارة. غارة دق الطبور. فرسان وخيول دق الطبور. فارس الفرسان الطعان، وإن كنت صديق اغمد سيفك، اغمد سيفك. الله، طب يغمد السيف. نزل نزل، انت مين؟ واحد امين. عاوز ايه؟ والجيش اللي وراك ده ايه؟ انا عاوز اقابل الملكة جولنار. انت تقابل الملكة؟ على كل حال مش هتقدر تقابلها النهاردة. ليه؟ عشان هي دلوقتي بتحاكم الملك السمندل. بتحاكمه؟ ايوه، يعني هتقطع رقبته. طيب دخلني. مش ممكن، هي نفسها عاوزة تشوفني. تشوفك؟ انت بتضحك ليه؟ اصل الملكة بتاعتنا عمية. من يوم عمية؟ الملك بتاعنا مراح ما بطلتش بوكا ونواح لما فقدت عينيها. يا حبيبتي يمه. امها؟ انت بتقول ايه؟ امي امي. الله الله، انت انت ايوه انت مش عارفني يا اصف. مولانا الملك بدر باسم. الملك بدر باسم. الملك بدر باسم. أمي أمي بدر. أمي يا حبيبي يا ابني. الحمد لله اللي رجع لك تاني بعد ما فقدت عيني. هو ده الملك السمندل؟ انت كنت فاهمة اننا قتلنا ابنك. ابنك النهاردة رجع لك. انت عذبتيني كتير، انا بقالي 3 سنين اسير. صحيح ابني رجع ليا، تقدر ترجع لي عينيا؟ والعذاب اللي شفته. وانا ايه اللي عملته؟ لو ما كانتش بنتك سحرتني ما كانش حصل لي اللي حصل لي. ولا كانش نظر يحميني. انت انت ما ترضاش تجوز بنتك لابني. الأميرة جوهرة؟ الأميرة جوهرة انا صحيح كنت بحبها، لكن النهاردة بكرهها. انا بعد اللي جرى لابد انتقم من جوهرة. قول لي فين نلاقيها. انت كمان عاوزني ادلك؟ ان ما كنتش هتقول باختيارك هتقول غصب عنك. انت عارف اخرتها. لما تخبيها في النجوم هنجيبها. مخبيها فين؟ فين جوهرة؟ اتكلم. انا خليه يتكلم يا عبيد. كل نهار كل نهار ملوش لزوم، كل واحد له يوم. يا عبيد خليك انت وهو بعيد. الملوك ما تذلهمش العبيد. أنا حدلكم عليها. فين نلاقيها؟ في بحر الدموع تلاقوها. 10 يجيبوها. 10 يجيبوها. النهاردة تبين لنا انك كنت بتخدعنا كلنا. قول نار، الذهب في التراب ما تنقص قيمته، والاسد في الحديد برضه لهيبته. انا صحيح اسير لكن مش حقير. انت كذبت علينا. الكذب ما عرفوش والملوك ما يكذبوش. احنا بينا كتير وبين بحر الدموع مسافتها اسبوع. النهاردة بقالهم أسبوعين. أنت مش هتقول لنا هي فين؟ ما أنا قلتلكم بحر الدموع. ها؟ أنت مش هتتكلم؟ أمال أنا بعمل إيه؟ أنا هخليك تتكلم عليه يا عبيد. يا عبيد الله مولاتي. الله إيه ده؟ الأميرة جوهرة لقوها وجابوها؟ دخلوها. هاتوها. الكلام ده إيه؟ أمال كنت بتدلنا ليه؟ كنت فاهم إنها هتنقذ شرفها وتموت روحها بإيدها. جوهرة بنت السمندل. جوهرة. بدر أبويا أبويا. إزاي يا بنتي لما جم يقبضوا عليكي ما موتتيش نفسك بإيديكي؟ جوهرة. بدر باسم. طبعاً أنت فاكراني. طير أبيض جميل ومنقاره أحمر زي العقيق وترميني في جزيرة الهلاك. ما تبكيش يا جوهرة، عملك هو اللي رماكي. انت عارفة عملتي ايه فيا؟ خلتني فقدت عينيا، وبسببك وقعت في ايدين الملكة لاب وشفت الهوان والعذاب. مقابلة ما كانتش على بالك. بدر باسم. جوهرة. المسامح كريم مش مع اللئيم. ده ربنا غفور رحيم. أنا معترفة بذنبي. اعترافك بالذنب ما يلغيش. انت طب ارحمني. احيانا الرحمه تبقى ضعف. اركعي يا خينه. بنتي. طيب قبل ما تموتني خيرني. اختاري الموت اللي انت عاوزاها. اذا كنت عايز تموتني موتني بالخنجر ده. الخنجر؟ الله الله الله الله، الخنجر ده جالك منين؟ جبته منين؟ الله، انت صوتك ده هو صوتها؟ انت ندة ربنا اللي نزلت من السماء؟ هي دي اللي خلصتكم من الساحرة؟ ليه ما قلتليش يا جوهرة؟ انا مديون لك يا جوهرة. قومي ما تركعيش، انت انقذتي حياتي. بدر بدر. امي. العباية اللي انت لابسها حمرة؟ ايوه. انت الوقت بترفع ايديك؟ النور رجع لعينيكي؟ الحمد لله، احمدك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله. مبارك يا مولاتي، رجوع الملك بتاعنا نور لعينيكي ونور في قلوبنا. دول عيدين. تلت عياد، التالت عيد الزواج. يا عبيد كسروا السلاسل والحديد، الملك السمندل ضيف عندي، والأميرة جوهرة خطيبة ابني. مبارك يا مولاتي، مبارك يا مولانا، مبارك مبارك. انتوا بتأسروني أكتر، أنا مش قادر أتشكر. الخير لما يظهر يكتر. ما كمل أول. قول للملك السمندل. ربنا عاوز كده. انت راضي؟ كل الرضا. واللي فات؟ اللي فات مات. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاش الجميع في أحسن حال وأهنئ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.